وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله. فقيل يا نبي الله مع الإيمان عمل؟ قال أن ترضخ مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله، يعني أن تعطي مما ملكك الله سبحانه وتعالى وتعطي مما رزقك الله سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، لو نظرنا في أحوالنا لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بالكثير الكثير، وما أدينا شكر هذه النعمة ولو بالقليل. فإذا أنفق المسلم القليل فماذا يضره وماذا عساه ينقص من ماله؟ إن عود نفسه، والنفس كالطفل، إن عودتها على هذا الأمر تعتاد، لكن إن عودتها على الإمساك والشح والبخل فإنها تمسك ولا تنفق. فعودها على هذا الخير وهذا الفضل ولو بالقليل، عودها على الخيرات، عودها على الفضائل، عودها على الإنفاق في سبيل الله. عود أطفالك كذلك، أبنائك، أعطي ولدك، علمه أن ينفق، وأن تكون النفقة لا أذية فيها، وأن تكون بلا من ولا أذى للناس. فليعطي المحتاج والمسكين، فليعطيه بشكل يعني لا يكون فيه جرح له أو فيه أذية له، بل يعطيه ويفرح بهذا العمل أنه قد قام بعمل طيب. عودوا أطفالكم، ولنعود أنفسنا كذلك على الإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي سيدخر لنا بعد مماتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا وفيما أنفقنا.